أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث أن الملائكة تلعن من نام وهو على جنابة؟ هذا حديث ضعيف، لعن الملائكة للجنب حديث ضعيف. نعم أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة ثبت الشيخ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ولا يغتسل، وجعل في الأمر رخصة، فما ثبت عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. والأفضل والأكمل أن الإنسان لا ينام وهو جنب، ويذكر بعض العلماء أن هذا أفضل، خاصة من ناحية الحفظ، فإنه إذا نام على طهارة أمكنه أن يقرأ الآيات وأن يقرأ الأذكار، ويكون الحفظ فيها أبلغ مما لو كان نام على جنابة. قالوا إنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن كآية الكرسي والمعوذات، والأفضل له والأكمل أن ينام وهو على طهارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث البراء في الصحيح: فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك الحديث، فقال توضأ وضوءك للصلاة. ولذلك الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون على طهارة حتى يستطيع أن يتلو القرآن ويذكر أذكار الحفظ والحج. أما لو نام على جنابة فبالإمكان يمكن أن يقرأ الأذكار التي لا تشترطها الطهارة، وهي مطلق الذكر، يجوز له أن يسبح ويحمد ويكبر على حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ونحوه من الأذكار التي لا تشترط لها الطهارة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.